بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 18 بعد 100 من كتاب الصلاة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. قرأنا بالأمس حديثين في الذكر الذي يقال بعد الانتهاء من التشهد الثاني بعد الصلاة الإبراهيمية، ثم ذكرنا المعنى الإجمالي لحديث أبي هريرة، ونأخذ اليوم إن شاء الله المعنى الإجمالي لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي يرويه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، قوله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. هكذا كانت حياة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مليئة بالعلم والأخذ عنه دين الله سبحانه وتعالى. فلقاؤهم بالنبي عليه الصلاة والسلام واجتماعهم به كان ليس لغير هذا المقصود قطعا مما هو من شؤون الدنيا، وإنما كان لأمر الآخرة وما يتعلق بأحكام الدين وأحكام وأركان دين الإسلام وأحكام أركان دين الإسلام. ففيه فضيلة العلم. وقوله دعاء أدعو به في صلاتي، هذا يشمل الفريضة والنافلة لأنه لم يحدد ويخصص، ثم إنه لم يأتي ما يدل على موضع قول هذا الدعاء، ولهذا ذكر بعضهم أنه يقال في السجود، وبعضهم ذكر أنه يقال بعد الانتهاء من التشهد الثاني، فلم يأتي في ألفاظ الحديث ما يدل أن موضع هذا الدعاء بعد التشهد الثاني، لكنه فهمه كثير من العلماء، ومنهم المقدسي رحمه الله، فهو ذكره في هذا الموضع في باب التشهد، ثم تحديدا بعد حديث أبي هريرة الذي فيه صراحة ما الذي يقال بعد الصلاة الإبراهيمية، فذكر حديث أبي هريرة الذي فيه التعوذ من الأربع، ثم أتبعه بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي يرويه عن أبي بكر، فهو يختار أن موضع هذا الدعاء بعد التشهد وقبل السلام. وقوله قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هذا للاستحباب وليس هذا الأمر للوجوب. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فهو يدعو الله أن يغفر له ما يحصل من ظلم، وهذا الظلم المراد به ظلم الإنسان لنفسه. قال الله سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ظلمت نفسي ظلما كثيرا. والظلم للنفس غير الظلم للعباد. الظلم للعباد إما أن يكون بالقول أو بالفعل، والظلم للنفس باقتراف الذنوب والمعاصي والآثام، وهذه النفس بطبيعتها تميل إلى الشهوات وإلى المعاصي والزلات، فإن لم تجد من يضبطها ويذكرها بالله قادته إلى المهالك. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، هذا يقوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذا تشريع لأمته. ثم هذا يدل على تواضع واستكانة لله تبارك وتعالى، وهو عليه الصلاة والسلام المعصوم من كبائر الذنوب ومن صغائر الذنوب الذميمة، وهو الذي يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، وهو الذاكر لله سبحانه وتعالى، وهو الذي مدحه الله وإنك لعلى خلق عظيم، وهو أفضل الخلق والخليقة مطلقا. ثم أيضا هو تشريع للأمة، فهو يقول قل اللهم إني ظلمت نفسي، قال ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فهذا توحيد. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ومن أسمائه الغفار والغفور، فهذه صفة، لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك. والأمر من العبد إلى الله سبحانه وتعالى المراد به الدعاء، فهو بمعنى الدعاء، وليس هو كالأمر للمخلوق الذي بمعنى الإلزام والوجوب. وقوله من عندك أي منك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فإذا رحمك الله سبحانه وتعالى غفر لك. وهنا فائدة متعلقة بهذا الحديث. قال ابن الملقن في الإعلام شرح عمدة الأحكام المجلد الثاني صفحة 45 معلقا على هذا الحديث قال: ما أحسن هذا الترتيب، أي المذكور في هذا الحديث ألفاظ الدعاء، ما أحسن هذا الترتيب، فإنه قدم أولا اعترافه بالذنب، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هذا الاعتراف بالذنب، ثم سأل المغفرة بعد ذلك فاغفر لي مغفرة، لأن الاعتراف أقرب إلى العفو والثناء على السيد بما هو أهله، أرجى لقبول مسألته، وقد جعل تقديم الثناء بين يدي الدعاء كتقديم هدية الشفيع بين يدي مسألته، فإنه أقرب إلى القبول. انتهى. هذا تعليق مفيد، هذه إلماحة مهمة، أن العبد إذا أراد الدعاء واللجوء لله سبحانه وتعالى يبتدئ قبل ذلك بالثناء على الله والاعتراف بالتقصير، والاعتراف بالتقصير والسهو والغفلة، فهذا خضوع، وهذا أحب إلى الله من أن يسأل مسألته مباشرة ويطلب حاجته. فأنت خذ درسا من هذه الفائدة، إذا سألت الله سبحانه وتعالى قدم بين يدي الله سبحانه وتعالى اعترافا بالذنب والتقصير في طاعة الله وعبادته، واعترافا بما يحصل من تفريط في حق الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك اثني على الله، اللهم إنك أنت الكريم أنت الرحيم، اثني على الله بما هو أهله مما يفتح الله عليك به، وإذا أردت بعد ذلك المسألة سألت الله، هذا كله استحبابا، وهذا أفضل، وهذا أرجى للقبول، لقبول دعائك، وليس هو بواجب. وفي الحديث الآخر قال ذاك الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه: اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فتأمل، هذا ثناء ومدح لله سبحانه وتعالى. ثم مثل ابن الملقن أن هذا أدعى لقبول المسألة التي هي إجابة الدعاء، قال: هذا كتقديم هدية الشفيع بين يدي مسألته، فإنه أقرب إلى القبول. أنت إذا جئت إلى إنسان إما أن تطلب أمرا من الأمور لك خاصة أو تشفع لغيرك، فلو أتيت لمن تشفع عنده وتسأل حاجتك جئت له بهدية، هذا يكون عظيما في نفسه، وهذا يثمر من حيث لين الجانب لك فيما ترجو وتسأل وتطلب. والكريم لا يردك إن كان هذا هو الحال بين يدي مسألتك، هذا في حق المخلوق، ففي حق الله سبحانه وتعالى أعظم من بيده خزائن السماوات والأرض، من خزائنه ملأ لا تغيظها نفقة. فمهم أن تثني على الله قبل أن تسأله مسألتك، تقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى اعترافا بالسهو والتقصير، وتثني على الله تبارك وتعالى، هذا كله مما يرجى به إجابة الدعاء. ثم إن من الناس من هو موفق في هذا الباب، يفتح الله عليه بلذة المناجاة، فيأتي بتعبيرات بليغة وثناءات على الله، يفتح الله عليه من المحامد بما لا يفتح به على غيره، وربما فتح الله عليه وهو عامي، ربما لا يقرأ ولا يكتب، فيفوق من هم طلاب علم ودعاة وما إلى ذلك. والأمثلة على هذا الباب كثيرة، فبعض العوام تلاحظون كيف إذا أرادوا الدعاء واللجوء لله سبحانه وتعالى، يفتح الله عليهم بكلمات وبثناءات على الله سبحانه وتعالى عظيمة. ويذكرون أن رجلا من بلاد نجد كان عنده شيء من المعاصي والفجور، وحصل في بلاد نجد قحط وتأخرت نزول الأمطار، فاجتمع أهل ذلك المكان وقالوا نخرج في يوم كذا وكذا حتى نصلي صلاة الاستسقاء. فلما جاء الموعد جاء هذا الرجل العاصي المذنب وهو مشهور أوساط الناس، فأراد أن يخرج معهم فرفضوا وأبوا، قالوا والله لا تخرج معنا، ربما نحرم أكثر فأكثر إن خرجت معنا. فرجع وهو مكسور الخاطر حزين كئيب، ثم خرجوا وصلوا صلاة الاستسقاء ورجعوا ولم يظفروا بمقصودهم، قدر الله ألا يجيب دعاءهم ويتأخر إجابة دعائهم. فلما مكثوا أياما أو أنه في نفس اليوم ذهب وجمع المواشي، جمع بعض المواشي الأبقار والأغنام، ثم خرج إلى ذلك المصلى وتربع على صخرة، جلس على صخرة وهو شاعر عنده الشعر النبطي، ثم جاء بأبيات فيها مناجاة لو سمعتموها وقرأتموها ربما تجهشون بالبكاء، كلمات وعبارات فيها مناجاة لله عظيمة، والأبقار والأغنام بجانبه والمواشي، ثم في مطلعها يا عظيم الرجاء إلى آخره، يعني كلام جميل. الأبيات منشورة، أنا استمعتها وقرأتها، أبيات مؤثرة جدا، وأنت تسمعها تجد ثناء على الله، فتح الله عليه بالثناء، تربع ثم دعا الله بأسلوب شعر، شعر نبطي، كلمات نبطية يعني بدوية، والله أني سمعتها فتأثرت كثيرا، هذا ونحن المخلوقون كيف بالله العظيم سبحانه وتعالى. المهم بعد أن انتهى، ومما ذكره في الأبيات مما ذكره وضمنه أن الناس خرجوا ليستسقوا وكسروه، وأنه مع أنه مذنب ومع أنه مفرط في حق الله إلا أنه موحد وهو يحب الله ويحب دين الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس بمشرك، يناجي الله سبحانه وتعالى بمثل هذه العبارة. تخيلوا ما الذي حصل، ما انتهى من شعره إلا ونزل المطر، امتلأ السهل والجبل بالأمطار، ثم رجع وقص لهم الخبر، أغاثه الله سبحانه وتعالى، وربما أنهم كانوا أصلح منه، لكن هذا الموقف الذي كسره جعله يتأثر، وهم ما أحسنوا ما أحسنوا، وإلا فهذا عاصي يريد أن يأتي معهم ليقيم توحيد الله ويصلي ويقف بين يدي الله فلا يرده، فهذا مما لا يجوز. ماذا قالوا في حنين الصحابة رضي الله عنهم وهم أفضل الناس بعد الأنبياء، ماذا قال حتى حصل لهم ما حصل؟ قالوا لن نغلب اليوم من قلة، كلمة ربما يقولها الإنسان فيشعر في نفسه شيء من التعاظم فالله يحرمه، فهذا ربما وقع في نفوس الآخرين أنهم صلحاء وأنهم غير صالح. نستفيد من هذا درسا، لو رأيت حالق للحية مسبل، لو رأيت عاصي من العصاة لا تتعاظم في نفسك، وربما جعل الشيطان في نفسك الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيله، وأنت يقع في نفسك تحقير وازدراء له، هذا نوع كبر. كثير من العوام ما يدري أن هذا حرام وأن هذا لا يجوز وأن هذا الشيء بدعة وأن هذا محرم وأن هذه معصية، فيحتاجون إلى من يقيم عليهم الحجة. فلا تستعجل، أدب نفسك بالأخلاق الحميدة ووطنها. والكثير ممن ترون من طلاب العلم الآن دعاة ومشايخ ربما في بداية أمرهم كانوا عوام حليق اللحى ومبنطلين، كثير من المشايخ درس جامعات وكان مبنطل وكان حالق تايسون وسكسوكا، والآن من المشايخ والدعاة والعلماء الكبار هداه الله، ما يعرفون. فلا تحتقر أحد ولا تزدري أحد، ربما استقام وصار من خيار الناس. بل أنا من خلال معرفتي بتفسير الرؤى يأتيني بعض العوام من حليق اللحى وعندهم بعض الرؤى تنبي على أنهم عندهم خير وصلاح عجيب. هناك أخ من الإخوة العوام يحب أهل السنة من حيث العموم، حالق للحية ويلبس السروال وفي مرة من المرات التقيت وأحاول أرفق به وعرفت به على بعض الإخوة، فكان بعضهم ينظر إليه بنظرة احتقار وازدراء، وهذا خطأ. الناس يحتاجون إلى رفق وتعليم وإلى صبر حتى يثمر هذا الصبر، وبعدها يستقيمون ويحسن حالهم. الشاهد أن بعض ممن رآه بازدراء دعاه هذا الرجل في نفس الليلة تلك، قال: اليوم هذا فلان يقول للأخ السلفي يبيت عندي، فبات عنده. قال هذا الأخ: أنا في الساعة الثانية ليلا أو الثالثة يظن أنني قد نمت وأنا تحت البطانية ما جاءني النوم. قال: وإذا بهذا الرجل يدخل فيتوضأ ثم يصلي ويفتح الله عليه بقيام الليل والسجود والركوع وإطالة السجود بين يدي الله، وربما أجهش بالبكاء ويدعو الله ويلجأ لله في سجوده. قال: والله احتقرت نفسي، فعلمت أنني أنا الحقير والذي حقرت الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه، أي لو لم يكن عنده من الشر إلا أنه يحقر أخاه ربما لكان هذا كافيا في انتكاسته. ثم إن هذا الرجل انتصح وصار حاله على خير واستقام. فالشاهد قال: قبل الفجر وأنا ألاحظ ما أتاني النوم وجعلت نفسي كأنني نائم. قال: ثم قبل الفجر بلحظات رجع إلى فوق فراشه والتحف ببطانيته كأنه نائم من جملة النائمين. هذا إخلاص، إخلاص. فتأثر هذا الأخ تأثرا عجيبا وعلم أنه لا يجوز تحقير الآخرين. ثم إن هذا الرجل للصلوات هو من أصحاب الصفوف الأول، وهو من محبي أهل السنة ومن أنصارهم وأعوانهم وممن يذب عنهم. بعض المعاصي مع الأيام والممارسة هو نفسه يشعر بخجل لو استمر عليها مع المخالطة. أهم شيء اصبر عليه، فإذا صبرت عليه أثمر وكان في موازين حسناتك. لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ماذا؟ من حمر النعم التي هي الإبل، ولو قلنا من حمر سيكون حمر جمع حمار، حمر النعم بتسكين الميم حمر، وأما حمر فالمقصود به الحمار. صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة، سكن النون فغير المعنى وشرق وغرب، وهي صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة. طيب، وإنما كانت هذه تعليقة وإلماحة عند كلام ابن الملقن عليه رحمة الله، أن الإنسان يقدم بين يدي الدعاء الثناء على الله والاعتراف بالسهو والتقصير. ما يتعلق بترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص قد تقدمت، واليوم نأخذ بإذن الله ترجمة موجزة لإمام من أئمة الدين وأئمة الإسلام وخليفة من خلفاء دولة الإسلام وعظيم من عظماء الإسلام ومبشر بالجنة وأفضل مخلوق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وماذا عسانا أن نترجم له ونذكر من فضائل؟ ففضائله لا تكاد تحصى. أبو بكر الصديق المبشر بالجنة عليه رضوان الله سبحانه وتعالى، اسمه عبد الله ابن أبي قحافة، وأبو قحافة اسمه عثمان، فهو عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي القرشي التيمي رضي الله عنه. لم يتفقوا في اسمه واتفقوا في كنيته، كنيته أبو بكر، وأما اسمه فالأشهر والذي عليه أكثر العلماء أنه عبد الله، وقيل اسمه عتيق، فهو رضي الله عنه أول من آمن بدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الإطلاق. وبعضهم يقول أول من آمن من الشباب علي، ومن النساء خديجة، ومن الكبار أبو بكر، ومن العبيد بلال. لا بأس هذا يذكر، لكن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أول من آمن وأسلم واستجاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويذكرون أنه أي اسم عتيق لقب له، يذكرون أنه لقب له وسمي بذلك، قالوا لأن وجهه كان جميلا، العتيق هو صاحب الوجه الجميل. ويروى عن عائشة أنها قالت اسمه الذي سماه أهله به عبد الله، ولكن غلب عليه عتيق. ومما يذكرون في وصفه قالوا كان أبيضا ونحيفا وخفيف العارضين، معروق الوجه، غائر العينين، ناتئ الجبهة، يخضب شيبه بالحناء والكتم. وروي عن عائشة أنها قالت ما أسلم أبو أحد من المهاجرين إلا أبو بكر. ما معنى كلامها؟ أبوه الذي هو جد عائشة أسلم أبو بكر، وأسلم أبوه أبو قحافة رضي الله عنه، فأبو بكر من المهاجرين، هو أسلم، وأسلم بعده أبوه أبو قحافة الذي هو عثمان. وأيضا مما يذكرون في وصف أبي بكر كان أبيض، ويذكرون أنه لما أسلم كان عنده أموال، ثم إنه أنفقها وأعان بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما فضائله فهي كثيرة من القرآن والسنة، قول الله سبحانه وتعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، الآية. ومن فضائله في القرآن قول الله سبحانه وتعالى في سورة النور ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى وليمساكين، الآية. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، هذا تبشير له بالمغفرة، وهو أبو بكر كان ينفق على مسطح، ثم لما حصل ما حصل من حادثة الإفك قصر في النفقة، فأنزل الله هذه الآية، ففيها فضيلة لأبي بكر. وماذا أيضا؟ قول الله سبحانه وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، هو أبو بكر رضي الله عنه، ولهذا لقب بالصديق. ومن فضائله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه الآية في حق الصحابة أجمعين، ويدخل دخولا أوليا أبو بكر، فهو أول من أسلم فرضي الله عنه، ذكر الله في الآية أن الله قد رضي عنه، هذا من فضائل أبي بكر. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، هذه قالوا نزلت في أبي بكر، الأتقى هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. وأما الأحاديث فكثيرة في فضائل أبي بكر الصديق، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، هذا حديث ابن مسعود. أيضا مما ورد في فضائله قالت عائشة رضي الله عنها كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر الحديث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت، هذا من فضائله، فضائله كثيرة، وهو أول من جمع القرآن بين اللوحين، هذا ثبت عنه أنه أول من جمع القرآن، فجمع القرآن في عهد أبي بكر بين اللوحين، جعل في مصحف واحد متى؟ زمن عثمان، ولهذا يقال له مصحف الإمام. أثر عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عمر صعد المنبر ثم قال ألا إن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، فمن قال غير ذلك بعد مقامي هذا فهو مفتر عليه ما على وهنا تعليق للإمام الذهبي مؤثرة عليه رحمة الله، الإمام الذهبي سني سلفي مفتري، قال وقال علي رضي الله عنه خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، هذا والله العظيم قاله علي وهو متواتر عنه، الإمام الذهبي يقول هذا، قال الإمام الذهبي رحمه الله تعليقا على أثر علي بن أبي طالب لما قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر هذا والله العظيم قاله علي وهو متواتر عنه، لأنه قاله على منبر الكوفة فلعن الله الرافضة ما أجهلهم، انتهى. متواتر عن علي أنه قاله في خطبته وعلى المنبر سمعه مئات الناس، ولهذا قال الذهبي هو متواتر، فهذا فيه رد على الرافضة الذين يقولون أن علي كان يبغض أبا بكر الصديق، لعنهم الله ما أبغضهم، هم المبغوضون وهم الحقيرون عليهم لعائن الله. ومن فضائل أبي بكر ما حصل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لما ارتد من ارتد من القبائل فقام وحارب أهل الردة وعزم وتوكل على الله، وكبث الله به وأغلق فتنا كبيرة وعظيمة. قال عمر: أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثلاثة الخلفاء عمر وعثمان وعلي كلهم يثني على أبي بكر ويعترفون بفضله ويقرون بأحقيته بالخلافة وأنه أفضل الناس بعد نبيها، ثم يأتي الرافضة ويزعمون أنهم أتباع علي بن أبي طالب، ثم يتكلمون فيه وأنه اغتصب الخلافة على علي بن أبي طالب، فهم كذبة. وقد زوروا أحاديث وأخبار وقصص كثيرة مما يتعلق بخلافة أبي بكر، وأبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إلى خلافته فيقدمه للإمامة والصلاة بالناس ويرجع إليه في الفتوى والعلم، وقال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهم أبو بكر أولهم. والأدلة كثيرة التي فيها الإشارة إلى خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإنما هذه نبل انتقيناها من سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي عليه رحمة الله. وأما وفاته، وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قالت عائشة: أول ما بدأ مرض أبي بكر أنه اغتسل وكان يوما باردا، فحمى 15 يوما لا يخرج إلى الصلاة، وكان يأمر عمر بالصلاة وكانوا يعودونه، وكان عثمان ألزمهم له في مرضه، وتوفي مساء ليلة الثلاثاء 8 بقين من جماد الآخرة، وكانت خلافته 200 يوم. إذن توفي ليلة الثلاثاء 8 بقين من جماد الآخرة، يعني سيكون يعني في 22 من جماد الآخرة، وكانت خلافته 200 يوم، هكذا يقول الإمام الذهبي. وقال بعضهم 4 أشهر إلا 4 ليالي، وقال بعضهم عن 63 سنة. نعم، توفي عن عمره كان في 63 سنة، ودفن بجانب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دفن إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فحفر له وجعل رأسه عند كتفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا مختصر ترجمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإلا ما عسانا أن نسرد في فضائله، وقد صنفت مصنفات وألفت مؤلفات في مناقبه وفضائله على وجه الإفراد، وأيضا ضمنا للخلفاء الأربعة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأفرد لكل واحد منهم بجزء مستقل، تراجم كثيرة. وأما فضائلهم مضمنة في متون العلم، فلا يوجد مثل من متون الحديث ومصنف من مصنفات الحديث المسندة إلا وفيها فضائل أبي بكر الصديق وفضائل الخلفاء الأربعة وفضائل الصحابة ككل، وإنما لن تجد فضائله، وإنما ستجد الثلب والقدح فيه في كتب الرافضة فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فالرافضة أبغض الخلق والخليقة في هذا الزمان وفي الأزمنة المتقدمة. الله المستعان. طيب إن شاء الله غدا ندخل في مسائل الحديثين، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.